السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. ثم قال ابن القيم فائدة جليلة، قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. خلي بالكم علشان برضو الأسماء اللي بتذكر في كتب ابن القيم اللي بتتحدث عن الأخلاق والسلوك وعلوم القلوب، لا يكون كل واحد من هؤلاء من علماء أهل السنة على الحقيقة. يعني سهل بن عبد الله من علماء الصوفية، عشان بس يبقى الأمر واضح، حتى لا تجد اسما من أسماء هؤلاء فتظن كالإمام أحمد بن حنبل مثلا، عشان بس نبقى واخدين بالنا ان الامام ابن القيم احيانا ينقل بعض الفوائد من اشخاص عليهم مآخذ في امور الاعتقاد والسلوك ومشاكل ذلك. فقال سهل بن عبد الله: ترك الامر عند الله اعظم من ارتكاب النهي. ونقل عنه ابن القيم نظر لان هذه المقولة مقولة طيبة سيبني عليها. يعني لماذا اختصه بالنقل عنه؟ لأنه قال كلام حق، هذا الكلام سيبني عليه مسألة أصولية عظيمة جدا. وابن تيمية برضو نقل في المجلد 20 هذه المقولة عن سهل بن عبد الله وأطال النفس. وكلام الإمام ابن القيم لا أقول تلخيصا له حتى لا نظلم الإمام العالم ابن القيم، لا، هو أتى بأمور، يعني أخذ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأطعمه بأمور وأفاض عليه من علمه وزاد ونقص وما شاكل ذلك. لكن أصل الكلام موجود في المجلد 20 من صفحة 85 ل158 في مجموع الفتاوى. لكن كلام ابن القيم مرتب ترتيب عظيم جدا، حتى ابن تيمية كان أحيانا بيخرج في بعض الأمور ويتوسع في قضايا الإيمان والرد على المرجئة وما شاكل ذلك. ابن القيم في هذه الفائدة وضح الأمر بترتيب ويعتبر كلامه مركز جدا هنا. فقال: وقال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. يعني ربنا أمرنا بأوامر ونهانا عن أشياء، نهانا عن أمور أمرنا بتركها وأمرنا بأشياء أن نفعلها. هل جنس الأمر، لا نتكلم عن الأمر بالصلاة مثلا في مقابلة مثلا النهي عن إلقاء الشوك في الشارع، لا، ما بنسويش بين ده وده. احنا وما يجيش واحد يقول لك ايه النهي عن الشرك مثل الامر بالاضحية، لا، احنا بنتكلم عن جنس الاوامر وجنس النواهي. زي ما بنقول الرجل خير من المرأة، ما يجيش تقول لي يعني انت خير من السيدة مريم، لا طبعا، لكن جنس الرجال افضل من جنس النساء. هتقول لي مريم، اقول لك عيسى. هتقول لي عائشة، اقول لك محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ايه؟ اما تأتيني باعظم امرأة، اتيك باعظم الرجال، يبقى بنتكلم هنا. لكن جنس الرجال عموما افضل من جنس النساء، وقد تكون فلانة افضل من 10 زي فلان، واضح؟ فهنا بيتكلم عن ايه؟ جنس الامر وجنس النهش. فقال: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. فمن ترك الأمر أعظم من اللي ارتكب الأمر، يعتبر ارتكب جرما ولا لا؟ جرما، لا، الذي لم يفعل الأمر، ربنا أمره بأوامر فلم ينفذ الأوامر، وربنا نهى عن أشياء هذه الأشياء لما نعنى عملها، يبقى ده مجرم وهذا مجرم، هذا أجرم وذاك أجرم، ولكن أي الإجرامين أعظم؟ ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهج. وضعت كده؟ نعم. قال: لأن آدم عليه السلام نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. آدم نهي عن أكل فأكل، ده نهي، فتيب عليه. أما بالنسبة لإبليس أمر بالسجود لآدم فامتنع فلم يتب عليه. طبعا الأمر ليس بهذه البساطة، وإنما الأمر أعظم من هذا، إن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، لكن آدم أكلها شهوة، وذلك قال: ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا وارحمنا. لكن بالنسبة لإبليس قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرت؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لم يقل إني أصل كنت كسلان، أصل عندي سبب لكذا، قال صراحة: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ده تحدي لله عز وجل والعياذ بالله، أنظرني إلى يوم يبعثون، لم يتب ولا. فالمسألة ليست بهذه البساطة، ولكن تحليل ابن القيم سيزيد من الأمر روعة وعلما عظيما نستفيد بالمسألة أصولية. قال ابن القيم: قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس، أول شيء ما ذكره سهل بن عبد الله، لكن ليست هذه هي المسألة الوحيدة، وليس هذا هو الدليل الوحيد، الأدلة كثيرة، لأن هذا الدليل هو الوحيد لن يسلم له، عشان نبقى صراح، يعني لما نيجي ننظر لهذه المسألة، لا، لأن الدافع لإبليس كان التكبر، والدافع لآدم الشهوة، فكيف يستويان؟ يبقى احنا هنا في تقديم ترك الأمر، وكان أعظم من ارتكاب النهي، ليس لذاتهما، وإنما لماذا؟ لما كان وراءهما من دوافع، فهذا دفعته الشهوة إلى الأكل من الشجرة، والآخر دفعه الكبر، ولذلك رب العالمين قال: إني أعلم ما لا تعلمون، فأظهر والعياذ بالله تكبر إبليس. قال: قلت: وإلا فإن هناك أناس كثيرون جدا ارتكبوا الشرك بالله ثم تابوا إلى الله، أما إبليس فلم، يعني إبليس كل الذي فعله امتنع عن السجود لآدم، ومع ذلك يعني كان من الممكن أن يرجع، لماذا لم يرجع مع أن أناس كفروا بالله وعبدوا غير الله وحاربوا دين الله ووقفوا في صفوف في القتال ضد أعظم رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قاتلوا المسلمين وقتلوا سادات الأولياء إذا بهم يسلمون ويتوبون ويتوب الله عز وجل عليهم. فهذه المسألة كدليل الذي قاله سهل بن عبد الله ليس مسلما، فجعل الإمام، والإمام ابن القيم افتتح القول بها أو استهل بها، لكن ما سيأتي فيما بعد أقوى منها. قال الثاني: أن ذنب ارتكاب النهج مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة. طبعا ليس كل من ترك الأمر سيكون متكبرا واعتز بنفسه فترك، لا، معاذ، وإلا كان كافرا، وإلا كان كل تارك للأمر كافرا. فهنا الإمام ابن القيم قال في الغالب، الرجل يعرف كيف يكتب، وكل لفظة بيقولها رحمة الله عليه إمام، كلام موزون. إن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والعياذ بالله، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. يبقى الشهوة زنا، سرقة، قتل، كذا كذا، مع التوحيد في يوم من الأيام سيدخل الجنة. لكن الذي يكون في قلبي مثقال ذرة من كبر فهذا حرام عليه دخول الجنة والعياذ بالله. الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي كما دل على ذلك النصوص. كيف؟ هيبدأ ابن القيم يسبر النصوص ويذكر النصوص فهيوازن بين الأمرين هنا. فقال كقوله عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هذا ترك لمنهي ولا أمر بمأمور؟ أمر بمأمور. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، يبقى هنا كل عمل من الأعمال سيكون تحت هذا العمل اللي هو الصلاة أهو. فإذا بالصلاة تصبح أفضل الأعمال لأن الله يحبها أعظم من أي عمل آخر. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. وقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ذكر الله. واحد يقول طب هي دي أحب الأعمال وخير الأعمال؟ قال لك طب ما هي الصلاة، أقم الصلاة لذكري، ما هي الصلاة، هي الصلاة هي التي يتجلى فيها الذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، مش كده؟ فقال وقوله، والحديث طبعا أخرجه أحمد والترمذي وغيره وحديث صحيح، وقوله واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، والحديث أخرجه أحمد وغيره من حديث ثوبان، وانظر إرواء الغليل للإمام الألباني رقم 412، اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال وغير ذلك من النصوص. طبعا غيري غير بنكسرها عشان معطوف على كقوله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من النصوص. ثم قال وترك المناهي عمل. هل ترك المناهي لما ربنا ينهاك عن السرقة لا تسرق هذا عمل ولا عدم؟ انت فاكر انه عدم، اي بيقول لك انه العدم لا ثواب فيه ولا عقاب، وإنما الثواب هيكون على إيه؟ على العمل اللي هو عمل نفسي، اللي هو كف النفس عن العمل، عندك الدافع ومنعته، فده عمل ولا مش عمل؟ ده عمل ولا مش عمل؟ عمل، تمام؟ فقال وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل. يبقى هنا ترك النهي هيعود في الآخر إلى أنه يكون إيه؟ عمل. ولذلك العمل اللي هو إيه؟ الامتثال للأوامر هيكون هو الأساس، وترك النواهي تابع له. فلذلك ده دليل التفضيل. فقال وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل، ولذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا والله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والله يحب الصابرين. يبقى أصحاب الأعمال الطيبة التي أمروا بها الله يحبهم. طيب في جانب المناهي لم يقل والله يحب تارك الفساد، وإنما قال وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقول والله لا يحب الفساد، مع أن تارك الفساد ربنا يحبهم، ولكن علشان يحب تارك الفساد ما ممكن يكون تارك للفساد عن ضعف لا يستطيع، كما كنا نتكلم قبل المحاضرة عن مسألة الظلم، وإن الإنسان من الممكن إنه لا يظلم نظرا لضعفه، لا يستطيع أن يظلم أصلا، ولذلك كان العرب يتباهون في الجاهلية بالظلم، يتباهون في الجاهلية بالظلم. لكن يقول قائل مثلا والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمه، هو لا يظلم لأنه عاجز عن الظلم. ولذلك رب العالمين لا يقول والله لا يحب والله يحب تارك الظلم، لا، لأن تاء، لكن ربنا يحب العادلين اللي يعدل. لكن ترك الظلم ممكن يكون الترك مبني على ايه؟ على العجز، مش كده؟ عاجز، مش قادر اظلم حد، واحد لا يستطيع ان يزني، مكبوب، عنين، يقولك ده ما بيزنيش، هل هذا مدح؟ المدح بالنسبة للذي يستطيع. ورجل وشاب او رجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام، هنا يكون المدح. ولذلك رب العالمين لا يقول والله لا يحب تارك الفساد، لا، والله لا يحب الفساد. واما في جانب المناهي يبقى، لكن بالنسبة للاوامر الله يحب الصابرين، الله يحب المحسنين، تمام، وممكن نقول الله يحب المصلين، الله يحب الصائمين، الله يحب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، تمام. لكن في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة ينفي المحبة، كقولي والله لا يحب الفساد، وقولي والله لا يحب كل مختال فخور، وقولي ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقولي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ونظائره، تمام. لا يحب، لم يقل يحب من ترك، وإنما لا يحب، فينفي المحبة في جانب المناهي، فكيف يستويان المناهي مع الأوامر؟ وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها، اللي هي المناهي، كقول كل ذلك كان سيئه، بعد أن تكلم عن الشرك وعن القتل وعن الزنا وعن الأفعال المحرمة، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقولي ذلك بأنه متبع ما أسخط الله، ما أسخط الله الأشياء التي أغضبت الله وجعلته سبحانه وتعالى يبغضها. إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، الصلاة مقصودة لذاتها، الصيام مقصود لذاتي، العدل مقصود لذاتي، الصبر مقصود لذاتي، القسط مطلوب لذاتي، الإحسان مطلوب لذاتي، الجهاد واضح الكلام. ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لإفضاء إلى ما يحب. يعني إيه يقدر؟ يعني يقدر وقوع قضاء وقدرا، ما المعاصي التي تقع في دنيا الله رب العالمين اللي بين الناس، هذه الأمور دي رب العالمين يبغضها ولا لا؟ يبغضها، لكن قدرها، أقدرها، قدر الشرك، أيوة قدر الشرك، قدر وجود إبليس، أيوة قدر وجود إبليس، هو مين اللي خلق إبليس ويعلم أن إبليس سيكون إمام المفسدين في الأرض؟ خلقه وقدر وجوده، وقدر الشرك، وقدر السحر، وقدر المعصية، وقدر السرقة، وقدر الزنا، قدر كل هذه الأمور. لماذا؟ هل هي محبوبة؟ لا، ربنا لا يحبها. طيب لماذا قدر؟ لأنها تفضي إلى محاب لله عز وجل. فبوجود إبليس وجد المجاهدون، وجد الصادقون، وجد الأنبياء، وجد المرسلون، وجد، لأن هناك معركة ستقوم بين الحق والباطل، هذه المعركة يقوم بها إبليس وأعوان إبليس، سيترتب على هذه المعركة امتحان، ابتلاء، سيقع الناس في الذنوب، وأولهم آدم عليه الصلاة والسلام، ثم يحدث من آدم التوبة محبوبة لله، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يقع جهاد يحب رب العالمين المجاهدين. إذن هذه الأمور التي قدرها مبغوضة لذاتها، ما تفضي إليه يؤدي إلى محبوبات لله من أجلها قدرت، واضح؟ من أجل المحبوبات التي ستترتب على وجوه المبغوضات والمكروهات لله عز وجل تأتي أشياء يحبها الله، حينما توضع في الميزان، لا، رب العالمين يحب وجود هذه الأشياء، فلتحقيقها، لأنها لن تتحقق إلا عن طريق هذه المكروهات، فتتحمل المكروهات من أجل ما تفضي إليه من أمور محبوبة لله، محبوبات أعظم لله عز وجل. اسمع، إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، ولهذا يقدر يعني يقدر قضاء وقدر، يقدر ما يكره ويسخط من المعاصي والذنوب والشرك وغيره لإفضائه إلى ما يحب. لأنه يعني لإفضائه، لأنه يؤدي في النهاية إلى ما يحب سبحانه، كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها، تقدير اللي هو التقدير الايه، قضاء وقدر، يعني لما ترتب على تقديرها مما يحب من لوازمها. ايه بقى اللي هو الاشياء التي ستترتب عليها، على الكفر والمعاصي والفسوق، مما يحب من لوازم وجودها من الجهاد واتخاذ الشهداء، ويتخذ منكم شهداء، شهداء اللي يموتون في المعارك، وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه، وحصول الموالاة والمعاداة لأجله. والموالاة والمعاداة أمور محبوبة لله، لم تكن إلا إن وجد أعداء الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الآثار التي وجودها أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها وغير ذلك. أنا سبت بس الجملة الاعتراضية وهرجع لها تاني عشان بس تعرف أجزاء الجملة. وغير ذلك من الآثار التي وجودها، طب وجدت بإيه؟ بسبب تقديره لما يكره، بسبب أن قدر قضاء وقدرا وقوع ما يبغضه ويكرهه في هذه الحياة الدنيا، ثم وجود ما قدره سبحانه، ما قدره من هذه الأمور المبغوضة إليه، وجودها بما تفضي إليه من آثار عظيمة أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع الأسباب، أحب إليه من ارتفاع هذه الأمور اللي هي الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة. ما احنا لو ارتفعت ترتفع بأسبابها، لأنها كانت مسببات مرتبطة بوجود إبليس ووجود أعوان إبليس، وجود الشرك ووجود الكفر ووجود السحر ووجود المعاصي والأمور دي. فلما وجدت كانت هذه رب العالمين قدرها لما تفضي إليه من أمور ربنا يحبها، حبه لها أعظم سبحانه وتعالى من حب لعدم وجودها. ما هو لو تركت هذه الأشياء لما ننظر لها لذواتها مبغوضة لله، والله لا يحب الفساد، يبقى مبغوضة لله. طالما مبغوضة لله يبقى ربنا لا يحب وجودها. يعني ربنا في وقع شرك في الأرض الآن يحب ربنا؟ مستحيل، الله لا يحب الفساد، فيبغض رب العالمين. فبغضه لهذه الأشياء يعني معنى ذلك انه ايه، بمفهوم المخالفة يحب عدم وجودها لذاتها، لكن لو كان وجودها سيفضي الى محبوب اعظم، يصبح المحبوب الاعظم حينما يوضع في الميزان امام حب الله لعدم وجودها لذاتها، حبه لما تفضي اليه اعظم من حب عدم الوجود. وضحت كده المسألة؟ نعم. فقال: وإظهار عدلي وعفو وانتقامي وعزي وحصول الموالاة والمعاداة لأجلي وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديري قضاء وقدرا لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع، يعني عدم، كلمة ارتفاع يعني عدم إيه؟ عدم وجودها وعدم تقديرها، أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها. وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه، وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه. مستحيل، هل رب العالمين يقدر وجود المحبوب لذاته لأنه يفضي إلى حصول ما يكرهه اللي هو العكس بقى؟ لا، بل يقدر العكس اللي هو إيه؟ يقدر المكروهات المبغوضات لما تفضي إليه من محبوبات، لكن لا يقدر وجود المحبوب لكي يفضي إلى ما يكرهه سبحانه وتعالى. يعني ما بيحدث العكس، وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكره ويسخطه، كما يقدر ما يكره لإفضائه إلى ما يحبه. فعلم لما قارن بين الاثنين قال لك تبقى النتيجة ايه بقى؟ بما ان اذا زي ما بيقولوا الرياضيون، فعلم ان فعل ما يحب احب اليه مما يكرهه. تمام؟ بس بقى مش احب اليه مما يكرهه، احب اليه من ايه يا اخوانا؟ من ترك ما يكرهه. واضحة كده؟ نعم، ده هو ده المفهوم، بس الجملة محتاجة صياغة. قال يوضح الوجه الرابع، يبقى الوجه الرابع حيوضح اكثر ما سبق، ان فعل المأمور مقصود لذاته، الامر بالصلاة والصيام والزكاة والحج واخدين بالكم، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل، هذه كلها امور ايه؟ مقصودة لذاتها، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، بيكمل فعل المأمور اللي هو المحبوب لذاته. يبقى ترك المنهي عنه ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه أي المحرمات منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور، يخل به أو يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ليه بقى العلة؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يبقى حرم هذه الأشياء لأن هذه الأشياء تنقص من حضوركم في الصلاة، وقد تأتي عليها بالإبطال وتضعف الأمر. ولذلك أما حرم الخمر على مراحل، قال رب العالمين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ما يبقاش الإنسان سكران ويدخل الصلاة فتكون مشكلة. وطبعا الغرض لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، سكران مش هيصلي، لكن هنا كان بيضيق عليك الايه؟ الوقت. فلما تكون الصلوات الخمسة يبدأ الإنسان قبل الصلاة يستعد ما يشربش خمرة عشان ما يجيش الوقت ويدخل عليه وهو سكران، فهنا بيكسر مسألة الايه؟ الإدمان، لأن المدمن ليه أوقات معينة بيشرب فيها، فلما تيجي تحدد له وتقول له أنت هنا خسرته، مش هيشرب إلا بعد العشاء عشان على ما يفوق يكون الفجر جه، الوقت طويل، لكن بين المغرب والعشاء مش هيقدر يشرب خمر، مش هتبقى الامور بالنسبه له يشرب بعد الفجر عشان لسه الظهر واسع الوقت، او بعد العشاء، طب بعد الفجر الراجل بيروح شغله، يبقى مش بيضيق الامر وبيكسر قضيه لان المدمن بيشرب خمره ومش قادر يبطلها، لما تكسر له الاوقات وتنظم له الوقت الامر ده يكون وسيله وسبب للايه؟ للعلاج والتعافي. ثم بعد ذلك قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فجاء الحكم النهائي في سورة المائدة. فهنا بيقول إيه بقى؟ يوضح الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، فالمنهيات قواطع بتقطع الطريق على العامل لله عز وجل، تقطع الطريق على الذي يسير على الصراط المستقيم، فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، إما أن تصدك عن فعل المأمور ككل أو تنقص من كماله، فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. واضح؟ يبقى المأمور مقصود لذاته، مقصود لنفسه، أما المنهي عنه فنهي عنه ها لغيره. تمام؟ قال يوضح الوجه الخامس، أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، ولذلك الصلاة تغذي الإيمان، الزكاة تغذي الإيمان، الحج يغذي الإيمان، طب المنهي هيكون كالحمية، الحمية اللي هي منع المريض مما يضره، فالمنهيات هتضر، فالأمور التي يفعلها الإنسان من المأمورات تقوي الإيمان وتعظمه، وهي عبارة عن إيه؟ شعب من شعب الإيمان، شعب الإيمان، فشعب الإيمان بتزود الإيمان، وبتكبر الإيمان وبتقوي الإيمان فهي مثل القوة التي تكون في الجسم قوة. لكن المنهيات بتمنع الأشياء اللي تضر وتنخر في جسم الإيمان وتجرحه. فقال يوضح الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية. الحمية لما تقول للإنسان ما تاكلش كذا، ما تشربش كذا، ما تاكلش دون عشان ما تعمل لكش كذا وتترصب مثلا في الشرايين فتعمل لك جلطة، ما تاكلش كذا، ما تشربش مثلا في شيء في كولا، شيء مثلا في شيء كتير علشان ما يضركش، في مثلا مشاريب معينة، أكل معين، فيبدأ الطبيب يقول لك ده يضرك ده يضرك. فده اسمه الحمية، الحمية اللي هي حماية الجسم ومنع المريض مما يضره، مش الحمية. الحمية دي حاجة تانية، الحمية بكسر الحاء وتسكين الميم، حمية وفتح الياء. وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجه عن الاعتدال. الكلام ده وطبقه كأنه مسألة بدنية في الجسم والقوة ومسألة تشريحية في الجسم. فقال وحفظ القوة مقدم على الحمية. فعلا الحمية انت بتمتنع عشان ما تضرش القوة، لكن الشيء اللي يحفظ القوة هو اقوى وافضل. وحفظ القوة مقدم على الحمية، فان القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة. وبالتالي فعلا لو الانسان عنده قوة في الجسد بيبقى في عنده قوة مناعة، عنده قوة مناعة، زي كما بيعطوه احيانا مضادات ومشاكل ذلك عشان يساعد قوة المناعة. وفي بعض الناس عندها ضعف في المناعة، ولذلك أي مرض بيبقى سهل أنه يدخل في الجسد، عزم الله وإياكم، وحفظ قوة المسلمين. فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة وطردتها، وإذا ضعفت القوة غلبت المواد الفاسدة. فالحمية مرادة لغيرها، ويحفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فكلما كان الإنسان عنده قوة إيمان لا يثبت معه لا شبهات ولا شهوات، ولكن الشبهات والشهوات بتتحكم في أنهي قلب؟ في ضعف، في القلب ضعيف الإيمان. قال فتأمل هذا الوجه، وذلك وجدنا الصحابة الكرام نظرا لقوة الإيمان كانت تحدث عندهم بعض الأمور التي لو حدثت في مع من بعدهم لضاعوا. فاكرين إذا كما كان بعضهم يقول كالإمام الشوكاني، فأولئك الصحابة عندهم من الحسنات مثل الجبال، فحتى ولو وجد شيء عندهم مما يعني ذكر في كتب التاريخ وما شاكل ذلك تغمر في بحر حسناتهم. فأين أنت يا مسكين عشان تتكلم في معاوية أو تتكلم في علي أو تتكلم في فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء عندهم أمثال الجبال من الحسنات، يكفي الوقوف الواحد منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاي أنت تتكلم عن معاوية أو فلان من الصحابة، أين أنت؟ هل أنت وقفت موقف هؤلاء الموقف؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لي خالد بن الوليد وما أدراكم ما خالد، خالد سيف الله. أما بيبين النبي صلى الله عليه وسلم طبقات الصحابة ومش كل الصحابة في درجة واحدة. قال يا خالد دعوا لي أصحابي، أو ما الخالد إيه؟ ما هو أصحابي. ولكن بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان هيبقى خالد بالنسبة لهؤلاء إيه؟ خالد هيكون بالنسبة لهؤلاء أقل منهم وأضعف منهم من ناحية المكانة. ولذلك إيه؟ قال له يا خالد دعوا لي أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني خالد لو أنفق قد أحد جبل لن يساوي مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا معنى ذلك أن الأمر عظيم أن الواحد يجيب سيرة حد ممن لقي النبي ولو ساعة. اللي بص في وش النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن كده اوعى تتكلم فيه أبدا، مهما وجدت فيه أثر بتقول اوعى تتكلم عشان ما تضيعش دينك. ليه؟ عندهم قوة إيمان غير موجودة عندها. فلذلك لو في مشاكل ولذلك وجدنا منزنة منهم كماعز والمرأة الأخرى الغامدية، مش كده ولا لا؟ والمرأة الأخرى التي سرقت وجاء أسامة ليتشفع لها. ولكن هؤلاء تابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لقد تابت توبة لو أنها قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. فهؤلاء إياك أن تتكلم في شأن هؤلاء رضي الله عنهم. فهنا بنتكلم، احنا ذكرنا المسألة دي ليه؟ عشان قوة الإيمان. تمام. قال الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك. فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. دي بقى مسألة مهمة جدا. فعل المأمورات من التوحيد والصلاة والصيام، هذه هي حياة القلب وغذاء القلب وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وهذه التي يدخل بها الجنة. طيب ترك المنهيات، تخيل واحد ترك كل المنهيات ثم لم يأتي بكل المأمورات، هذا خالد مخلد في النار. واحد يقول له طب ازاي ده لم يأتي بالتوحيد، انت ما هو اول المأمورات. يقول لك طب ما هو ماشي، ما هو المتروكات هيبقى فيها الشرك، هيوضحها الامام ابن القيم، مش هيسيبها. فقال هنا فانه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفع ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. لماذا؟ لأنه لم يأتي ربه مؤمنا. تمام. وهذا يتبين بالوجه السابع، أن من فعل المأمورات والمنهيات، فعل كل المأمورات وفعل كل المنهيات طبعا باستثناء الشرك، لأنه لو أتى بالشرك ما فيش توحيد. تمام ولا لا؟ فقال من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناجٍ إن غلبت حسناته سيئاتي. ممكن واحد يأتي بكل المنيات تمام وأتى بالمأمورات، طب هيوضع الحسنات أمام السيئات، غلبت الحسنات هيدخل الجنة مش هيخش النار مع أنه أتى بالمنهيات. قال فوإما ناج إن غلبت حسناته سيئاتي، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاتي، فمآله إلى النجاة عشان عمل المأمورات، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. طبعا ابن القيم هنا عند البعض ممكن يكون مرجئ، مش كده ولا ايه؟ التوحيد بس هو اللي بينجي ولا ايه؟ ما علينا. قال فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، هو يقولها بقى هو هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك. قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، لأن في بعض الناس لا يأتي بالتوحيد ولا يشرك مع ربي أحدا، يبقى لم يأتي بالشرك هيدخل الجنة؟ لا طبعا، لأن دخول الجنة معلق على الإيه؟ على التوحيد. هتقول لي طب هو بشرط ما يشركش، طب هو اللي بيشرك بقى موحد؟ ما هو لا يكون توحيد الا بدون شرك. وضحت كده؟ لا يكون توحيد الا ان خلى من الشرك. فقال يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وان لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بل متى خلى قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. هتقول طب أتى بالشرك مع التوحيد، يبقى مفيش توحيد، لأن الشرك سيأتي على أصل التوحيد بالإبطال. بقولك شيء توحيد يعني الله واحد يعبد وحده لا شريك له، طب الذي أشرك معاه نقض التوحيد، مش كده ولا لا؟ ده أكبر ناقد للتوحيد. قال يوضح الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا أعبد غيره، ده موقفه إيه عندكم؟ ده كافر 100% كفر كفر مربع ولا مكعب، كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، مش بالشرك ما أشركش، كان كافرا بمجرد الترك والإعراض. طبعا ده اللي اسمه كفر الإعراض، لأن الكفر أنواع ستة مش كده ولا لا؟ منها كفر الإعراض، كما قال أحدهم وهو أحد بني عبد يليل بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا في ادعائك النبوة فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. يعني أنت في جميع الأحوال أنا ماليش علاقة بيك، أنت صادق تبقى أعظم من أن ألتفت إليك أو أرد عليك، وإن كنت كاذبا أحقر من أن أرد عليك. فكده كده إيه ده؟ أعرض، هو ده الإعراض. ذكروا الإمام ابن القيم في مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 347، فبيقول إيه؟ يوضح الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبد ولا أعبد غيره، كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال: أنا أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه عن المنهي، فهذا لا يعد كافرا بذلك، ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه وتاء، فهذا مطيع من وجه وعاصي من وجه آخر، يبقى هذا يدخل في الموازنة يوم القيامة، فإن غلبت الحسنات السيئات دخل الجنة، وإن لم تغلب يدخل النار ثم يخرج منها فيما بعد بالتوحيد. تمام. قال: وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه، لأنه كما قال ترك التوحيد. يوضح الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور، المطيع ممتثل المأمور، الذي أمر به امتثل له فأطاع، والعاصي تارك المأمور. يبقى المسألة كلها تدور حول الايه؟ المأمور، الأمر. قال تعالى: لا يعصون، عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخي: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وقال عمرو بن العاص عند موتي: أنا الذي أمرتني فعصيته، ولكن لا إله إلا أنت، أنا الذي أمرتني فعصيته، ولكن، يعني هنا بيستند إلى إيه؟ التوحيد، ولكن لا إله إلا أنت. وقال الشاعر: أمرتك أمرا حازما فعصيتني. ثم قال: والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. شفت بقى هدفه كله عاوز يوصل لإيه؟ لأن ترك المناهي تابع لامتثال الأوامر واللوازم. تمام. فقال: واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه، ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا. لو اجتنب المناهي كلها ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي، فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، فاجتمع فيه الأمران، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. الوجه العاشر: أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى امتثال الأمر هو العبودية التي خلق الخلق من أجلها، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا ليعبدوا، فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها، ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، مجرد الترك أمر عدمي، أنا لم أفعل شيئا، يعني انك لا تفعل المحرم لا تفعله، مجرد الترك امر عدمي لا يعني امر معدوم، انت ما عملتش حاجة، لا عملت ولا ما عملت، يعني امر ما تخرجتش. فقال فانه امر، اي مجرد الترك امر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فانه امر وجودي مطلوب الحصول، مطلوب ان تحصل المأمور، لكن بالنسبة لي الترك امتثال اللي تمتثل لكي تكف نفسك عن الامر، وقد لا تكون عندك المقدرة على فعله من اساس كما قلنا عن المجبوب والعنين انه لا يستطيع ان يرتكب جريمة الزنا، هيرتكبها ازاي؟ لا يجي بعد ذلك يقول انا اؤجر على اني البعيد يعني هو لم يزني، وانت كنت تقدر تزني وما زنتش. واحد لا يستطيع ان يظلم، انا ما ظلمتش الحمد لله ما ظلمتش حد، وانت قدرت تظلم وما ظلمتش، ايه دي المسألة كده تمام. قال وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو ان المطلوب بالنهش عدم الفعل، وهو امر عدمي، امر عدم، ما عملش، عدم، عدم الفعل، عدم العدم، ما عملتش حاجة، انت ما عملتش حاجة، عدم، وهو امر عدمي. والمطلوب بالامر ايجاد فعل، وهو امر وجودي، فمتعلق الامر، اللي يتعلق بالامر انك توجده، فمتعلق، متعلق اسم مفعول مش متعلق، فمتعلق الامر الايجاد، ومتعلق النهي الاعدام او العدم، العدم اللي هو ليه فقدان الشيء يعني، وهو امر لا كمال فيه، الامر العدمي امر لا كمال فيه. امتى يبقى فيه كمال؟ ولذلك انت لما بتيجي بتدرس الصفات السلبية بتقول، وده بنتكلم يتكلم عنها الان، الصفة السلبية لا تكون مدحا لله الا اذا كانت تفضي الى ومعناه يؤدي الى تمام والكمال الصفة التي هي ضدها، مش كده ولا لا؟ زي ما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا يدل على كمال القيومية، لا ينسى، هذا يدل على كمال العلم، تمام، لا تأخذه سنة ولا نوم يدل على كمال القيومية، وهكذا. ولذلك الصفات السلبية في القرآن قليلة، ليه؟ لأن مؤدها ايه؟ تثبت كمال الضد. الصفة السلبية نفي، النفي في القرآن في صفات الله عز وجل لإثبات كمال الضد. فهنا بيقول ايه؟ وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل، وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل، وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه، الإعدام أو العدم أمر لا كمال فيه، إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة، العدم لا كمال فيه ولا مصلحة، إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا. ليه قال مطلقا؟ واخد بالك، أمر وجودي ماشي إلا لو تضمن أمرا وجوديا، لكن قد يكون الأمر الوجودي ده اللي بيتضمنه في مصلحة أو مفسدة، ده اللي هو المطلق بقى. ولذلك يبقى عايزينه مقيد بالصلاح، يبقى ساعتها مستحب أو محبوب، لكن لو حيتضمن أمر وجودي مفسد يبقى فيها مصيبة، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة، إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا. لو تضمن أمر وجودي مطلقا يبقى هنا بقى ممكن يكون يترتب عليه المصلحة أو المفسدة، هنبدأ بقى نشوف حكمه. قال وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، لما يكون الأمر الوجودي أمر فيه مصلحة يبقى الأمر الوجودي هو اللي مطلوب ومأمور به، يبقى يفضي لامتثال النهي إلى وجود محبوب لله عز وجل، واخدين بالكم ولا لأ؟ نعم. فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، يعني أنا لما مظلمش يبقى مطلوب مني النعدل، ما كذبش يبقى مطلوب مني النصدق، تمام؟ لا يزني العبد مطلوب منه العفة، يبقى يفضي إلى مصلحة، اللي هي محبوبة لله عز وجل. قال فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب بهما في ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به. وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. لما قال الناس هنا مش كل الناس، ده عام مراد به الخصوص، يقصد علماء أصول الفقه. يقصد إيه؟ علماء أصول الفقه هم الذين اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. أحدها قول الجمهور يذكره في الأول، أن المطلوب به بالنهي، النهي عن الزنا، النهي عن السرقة، النهي عن الظلم، مطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه، وهو أمر وجودي. قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور، وده قول الجمهور، وهذا قول الجمهور. يبقى المطلوب إيه؟ ربنا لما ينهك عن شيء المطلوب من النهي إيه؟ كف النفس، أما أمتثل وأكف نفسي عن ارتكاب المحرم، يبقى كف النفس عن ارتكاب المحرم عمل ولا مش عمل؟ عمل. أهو ما بنتكلمش عن العدم المطلق الذي هو عدم، مش كده؟ في المسألة السابقة قلنا أمر عدمي، والأمر العدمي لا يمدح ولا يذم، لكن أنا هنا بتكلم عن إن المطلوب بالأمر الذي طلب مني إعدامه وطلب مني النهي عنه، إيه هو بقى المطلوب مني؟ كف النفس عن الفعل وحبسها عنه، وهو أمر وجودي مش عدمي بقى. كف النفس أمر إيه؟ وجودي، وتجد صراع في النفس، أريد أن أفعل، لا مش هفعل علشان ما غضبش ربنا، ده فعل ولا مش فعل؟ فعل. فده هنا كف النفس عن الفعل وحبسها عنه أمر وجودي. قالوا لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور والعدم المحض غير مقدور، يعني العدم المحض اللي اتكلمنا عليه في الوجه الحادي عشر ده غير مقدور للإنسان، لأن أنا ما أقدرش أجعل حاجة، أنا ما أقدرش أتصرف في العدم، أنا لا أستطيع أن أتصرف في العدم، العدم كيف أتصرف فيه؟ والعدم لا يقع تحت التكاليف الشرعية، لأن ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بأمور في مكنتنا وفي استطاعتنا، فكيف يكلفني بالتعامل مع العدم؟ واضحة؟ لكن لما كف نفسي عن فعل الشيء واحبسه، ده أمر مقدور، فده مقدور بالتكليف. وضحت كده؟ وقال أبو هاشم، وده القول الثاني يا إخواننا. مين أبو هاشم؟ أبو هاشم الجبائي من أئمة المعتزلة. قال هو وغيره: بل المطلوب عدم الفعل، العدم، عكس قول الجمهور قالوا كف النفس، قال لهم لا، بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم، وإن لم يخطر بباله الفعل، حتى ولو لم يخطر بباله الفعل أصلا، فضلا أن يقصد الكف عنه. ولو كان المطلوب الكف، هيبدأ بقى يرد على الجمهور، ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأتي به، لكان عاصيا إذا لم يأتي بالكف. ونحن لا نقول عن مرتكب النهي، واخدين بالكم، عاصي، بيقول كده العاصي يعصي الأمر، ما مرتكب النهي ما يقالش عليه عاصي. ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه، يكفي في مدح الناس للشخص انه لا يأتي الامر القبيح، لم يسأله هل حدث صراع في نفسي في داخلي ام لا، وكف ام لم يكف، يكفي عندنا لكي نمدح انه لا يأتي هذا المنهي عنه. فقال والناس يمدحون، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر ببالي فعله والكف عنه. قال وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر. أبو بكر ده مين؟ البقلاني، من أئمة الأشاعرة، وله كتاب عظيم في إعجاز القرآن على فكرة. هو من أئمة الأشاعرة، مش اعتزالي، مش الاعتزال، مش معتزلي، أشعري، وده يعتبر عند الأشاعرة أبو الحسن الأشعري رقم 2، ده يعتبر أبو الحسن الأشعري رقم 2 عند الأشاعرة، يعني الإمام الكبير بعد يا الذي رقم 2 كده، الذي يلي أبا الحسن الأشعري هو مين؟ القاضي أبو بكر الباقلاني. قال: وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم بناء أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب، فجعل عدم الفعل مقدور للعبد اللي هو العدم وداخل تحت الكذب. قال: والمقصود بالنهي، احنا مش هنخليه يعمل العدم ولا يأتي بالعدم، لا، احنا ده هو كلامه، احنا هنخليه يبقي على العدم. يا عم انت في عدم، خليك على اللي انت فيه، وده نستطيع ان احنا نعمله، ما انتش قايم من مكانك يا عم عدم بس. فقال: ولأجله التزم ان عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكذب. قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور، كل إن أبقى عليه يبقى مقدور بالنسبة لي، تمام كده؟ يعني ليس المقصود بالنهي إيجاد العدم، لأن إيجاد العدم غير مقدور للإنسان، كيف يوجد العدم؟ بل الإبقاء عليه. ده كلام مين؟ أبو بكر الباقلاني من أئمة الأشاعرة، ووافق أبا هاشم الجبائي في القول الثاني. القول الثالث بقى: وقال الطائفة: المطلوب بالنهي فعل الضد. لا، ده انا مش المطلوب اني انا مظلمش، ده انا مطلوب اني اعدل، ومش مطلوب اني مكذبش، ده انا مطلوب اني اصدق. يبقى المطلوب من النهي ايه بقى عندهم الطائفة التالتة؟ المطلوب بالنهي فعل الضد، لانه قالك المسألة متلازمة، في تلازم بين الاتنين. هتقول لي ما تكذبش يعني تصدق، هتقول لي ما تزنيش يعني تعف، مش كده ولا لا؟ هتقول لي ما تظلمش يعني اعدل، تمام؟ هتقول لي اسكن معناه ما تتحركش، اما تأمر تقول لي اسكن يبقى ما تتحركش، يقولك اوعى تتحرك يبقى اسكن. يبقى انا هنا دخلني في مسألة خطيرة، اللي هي هل الامر اللي هي بالشيء نهي عن ضدي ولا لا؟ مسألة أصولية وناقشناها زمان، مش كده؟ فقال هنا: المطلوب من نهي فعل الضد. خلي بالكوا الكلام ده خطير، لأنه مبني على فلسفة كلامية، مترتب على فلسفة كلامية. فقال: المطلوب من نهي فعل الضد، فإنه هو المقدور، فعل الضد هو المقدور، ماليش علاقة بقى بالعدم، ده نهأت بالضد، وهو المقصود للناهي الذي نهاني قصده إن نفعل الضد، مش قصده اني ابقى على العدم او العدم او الكلام ده كله. فانه انما نهاه عن الفاحشة طلبا للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلبا للعدل المأمور به، وعن الكذب طلبا للصدق المأمور به، وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء ان حقيقة النهي الطلب لضد المنهي عنه، فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. طب ابن القيم كانت ممكن تنفعه القول الأخير ده عشان يمشي مسألة إن الأمر هو متقدم على النهج، مش كده ولا لا؟ وأفضل، لكن ابن القيم مش هيسيبها. قال: والتحقيق أن المطلوب نوعان، مطلوب لنفسي وهو المأمور به، ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به. يبقى عندي شيء مطلوب، ما اقول انت عندك لما بتيجي تقسم الخطاب بتقول ايه؟ ده طلب، مش كده ولا لا؟ طلب اللي هو الامر. طب والنهي؟ ما هو طلب برضه، بس النهي طلب الكف، والامر طلب الفعل. فقال لك هنا: التحقيق ان المطلوب نوعان، مطلوب لنفسي وهو المأمور به، ومطلوب اعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهي عنه، لانه بيضاد المأمور به وهو المنهي عنه. طب نهي عنه لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به، فنهي عنه لانه ستترتب عليه مفاسد تضاد المأمور به. فاذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه اليه، بل استمر على العدم الاصلي، لم يسب على تركه. يعني ما خطرش ببالي هذه المسألة، مسألة السحر اصلا، فما عملهاش، ما خطرتش بباله، هل يأخذ أجر على ذلك؟ لا يأخذ أجر. لم يخطر بباله أي شيء من الأمور المنهي عنها، فهل يكافئ على هذا؟ قال فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي لم يسب، يعني ما ياخدش ثواب، لم يسب على تركه. هي الأصل لم يساب، ولكن على شلم الجازمة حذفت الايه الألف، لم يسب على تركه. وإن خطر بباله وكف نفسه عنه لله، ما ممكن يخطر ببالي ويكف نفسه عنه لأن الأطباء منعينه عن شرب الخمر أو السجائر، يبقى هنا مش لله، لكن لابد أن يتركه لمين؟ وكف نفسه عنه لله وتركه اختيارا ليس جبرا، أصيب على كف نفسه وامتناعه، فإنه فعل وجودي، كف النفس والامتناع فعل وجودي، واخدين بالكم ولا لا؟ قال والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مراده عجزا، مرادها عجزا. يعني واحد نهي عن شيء وتركه مؤقتا لكن عنده عزم أكيد على أنه هيعمل في الوقت اللي يكون مناسب بالنسبة له، هل يقال لما يلقى الله عز وجل والعزم لم يحل عزمه ولم يتب منه ولم يفعل الحرام يعاقب عليه؟ نعم، ولكن لا يعاقب عقاب الفاعل، عقاب العازم، لأنه أتى بنصف الأمر، العزم موجود تمام. طبعا لو تحرك وبدأ يباشر وتحول العزم إلى فعل ولكن لم يستطع أن يفعل نظرا لعائق، يعني مثلا راح يسرق وعزموا واتفقوا مع بعض ورايحين وخدوا السلاح ورايحين عشان يسرقوا المكان، فوجدوا الشرطة موجودة هناك راحوا راجعين، هذا لا يحسب حساب العازم، ده يحسب حساب الايه الفاعل طبعا، مش كده ولا لا؟ واحد ذاهب والعياذ بالله واتفق مع امرأة على انه والعياذ بالله يفجر بيها، وهو ذاهب في الطريق عزم ورايح وجد زوجها هناك اتى من السفر، خد اخذ اجر الايه جزاء الفاعل، لان اللي منعه لم يكن بخطره كما بيقال، يعني امر مش بارادته، ده غصب عنه امتنع. انت واخد بالك؟ مجرم رايح يسرق راح البوليس قبض عليه في الطريق، ما هو كان رايح ينفذ الجريمة. فهنا قال والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله لكن تركه عجزا فهذا وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل لكن يعاقب على عزمه وإرادته الجازمة التي إنما تخلف مرادها عجزا. وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة فلا يلتفت إلى ما خالف. ليه؟ نظرا لأن هذه النصوص عامة فهي القاعدة، وما خرج عن هذه النصوص يكون لأسباب خاصة حينئذ تستثنى من القاعدة كما تقرر في الأصول. طب إيه بقى النصوص هنا؟ قال كقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يبقى الذي يبدي في نفسه شيئا أو يخفيه يحاسبه الله سبحانه وتعالى على ذلك. وقولي في كاتم الشهادة فإنه آثم قلبه، مع أنه كتب الشهادة بالقلب فإنه آثم قلبه. وقولي ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فكسب القلب يعاقب الإنسان عليه. وقولي يوم تبلى لا يحاسب على الخواطر، يحاسب على الإيه؟ ها؟ العزم. لذلك يقول يؤاخذ بما كسبت كسب وليس مرور خاطر عابر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، كان حريصا على أن يقتل صاحبه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي بكر. وقولي في الحديث الآخر لما تكلم عن الناس الذين آتاهم الله علما وآتاهم الله مالا، فقال ورجل قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي وما في الوزر سواء، يعني لم يؤت مالا ولكن رأى واحدا معه مال بيصرفه في كل الموبقات، فبيتمنى يكون عنده المال ده، ويقول لو عندي المال هعمل زي اللي بيعمل ده. لكن إنسان آخر وجد إنسانا عنده مال بينفقه في الخير، يقول لو رزقني الله مالا مثل هذا لا وجهت المال كما يوجهه في أبواب الخير، فهما في الأجر سواء. قال وقول من قال، اسمع بقى الكلام ده عشان هو هنا ما زال بيتكلم في الرد على أبي هاشم الجبائي والبقلاني. وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد، بيرد هنا على القول الثالث بقى، احنا هنا ناقشنا قول مين المطلوب عدم الفعل ناقشها ورد عليهم ولا ما ردش، رد، هيتكلم على الطائفة الثالثة. فقال الطائفة الثالثة بتقول إن المطلوب بالنهي فعل الضد، اللي هم مين يا أخوانا؟ قلنا إن عندهم بدعة كلامية، فخد بالك هنا بيقول لك إن المطلوب، قالوا كده إن المطلوب بالنهي فعل الضد. الكلام ده يا أخوانا هنقوله الأول وبعدين نقول كلام ابن القيم المبني عليه. قال قولهم ليس كذلك، وقول من قال إن المطلوب بالنهي فعل الضد ليس كذلك، قولهم هذا ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد. يعني إيه الجملة دي بقى؟ خلي بالكم فيها إشكالية، لأن لو قلت عدم الفعل والتلبس بالضد يبقى أنا قلت بقولهم، لكن أنا هعربها وأقول فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، فكلمة التلبس هتبقى معطوفة على الفعل مش معطوفة على عدم. تاني نقول فإن المقصود عدم الفعل، لو قلنا عدم الفعل والتلبس بالضد يبقى قلنا بقول الطائفة الثالثة اللي هو بينقضها الآن، لأن هيبقى المقصود إيه لما ربنا ينهك عن الكذب؟ يبقى عدم الفعل وأمرك بالتلبس بالضد، يبقى معنى كده إن إحنا بنقول بالجملة دي لو خلينا التلبسه هتبقى معناه إن المطلوب بالنهي فعل الضد، صح ولا لأ؟ مركزين معايا ولا لا؟ لكن لو قلنا فإن المقصود عدم الفعل والتلبس، يبقى عدم الفعل وعدم التلبس بالضد، عدم الاثنين، لا تعمل ولا تعمل الضد. هتقولي طب هو معقولة ربنا لما يقولي ما تكذبش معناه ما بيقوليش ما تصدقش؟ أقولك ما قلناش كده، بس الأمر النهي عن الكذب بيقولك ما تكذبش، وده المقصود خد بالك ده المقصود بالقصد الاول للمتكلم، ما تجيش تقول لا او يدخل في هذا التركيب اللي هو النهي عن الكذب انك لازم بنص، مش لازم بقى سيبنا من اللزوم، ان النهي يساوي النهي عن الكذب والامر بالصدق، ده قول الطائفة الثالثة خطأ، لان قول الطائفة الثالثة مبني على ايه؟ انهم بينظروا للقرآن على انه مخلوق، وان في حاجة اسمها الكلام النفسي، والكلام النفسي ده المعاني القديمة القائمة بذات الله تبارك وتعالى، فالمعنى اللي موجود في ذات الله عبر عنه او حكي عنه باسلوب الطلب والنهج، لكن الموضوع اللي موجود في الكلام النفسي انك انت لما يقولك لا تكذب يعني لا تصدق، لان المعنى واحد وما عنده الصيغ، لان الكلام النفسي ما فيهوش صيغة ولا فيه تركيب ولا فيه كوالجام ولا فيه اوامر ولا فيه نواهي ولا فيه اخبار، ده معاني موجودة في نفس الله، ده كلام الاشاعرة خلي بالكم، ودي بدعة كلامية، فمن هنا نشأت هذه القضية. ولذلك قال لك المطلوب بالنهي فعل الضد والامر بالشيء نهي عن ضده، تيجي تقول له بس ده انا عندي صيغه طلب وصيغه نهي، يقول لك ده عندكم في الكلام اللي هو معبر عن حقيقه الكلام النفسي، لان عندهم القران في حقيقه الامر حتى عند الاشاعره والماتريديه عباره عن كلام الله او حكايه الكلام الله، لكن كلام الله هو الايه؟ الكلام النفسي الذي لا يفارق ذات رب العالمين. واضحة المسألة كده؟ مركزين؟ فبناء عليه السبب عندي في قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين الذين تلبسوا بالأشعرية أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضد، الأمر بالشيء عين النهي عن ضد، لأنه مبني على أصل، هذا الأصل أصل اعتقادي فاسد، لأنهم بيقسموا الأمر إلى قسمين، معنى نفسي قائم بذات الله مجرد عن الصيغة، ملوش علاقة بالصيغ، ولذلك مفيش حروف، ولذلك مفيش فيه كلام يسبق كلام، وذلك لا ينقسم لا إلى أمر ولا إلى نهي ولا إلى خبر، معاني قائمة بذات الله مجردة عن الصيغة. لكن الأمر اللفظي الذي له صيغة ده الكلام الذي بين أيديكم، كلام بقى جبريل، كلام فلان، كلام علان، لكن الكلام اللي هو صفة الكلام قائمة بذات الله. ولذلك لما كان الكلام عندهم هو النفس قالوا إن الأمر هو عين النهي عن الضد. فلما يقول لك اسكن مثلا هو عين لا تتحرك، اقترب من الشرق هو عين ابتعد عن المغرب، واضحة؟ وهكذا. لكن الامر اللفظي اللي هو بقى القرآن كلام له صيغة، فمتعلق الامر الطلب ومتعلق النهي الكف والترك، واضحة المسألة بقى؟ وذلك الامام ابن القيم هنا يجي يقول لك هنا يبقى الكلام المهم جدا، المطلوب بالنهي فعل الضد، هذا قول ليس كذلك، فإن المقصود عدم الفعل والتلبس بالضد، يعني عدم الفعل وعدم التلبس بالضد، فإن المقصود عدم الفعل تمام وعدم التلبس بالضد، لأن التلبس بالضد يعرف من الصيغة الأخرى اللي هي الأمر بالإيه الأوامر اللي هي الأمر الطلبي. قال فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. طب إيه اللي دخلنا في ما لا يتم الواجب إلا به؟ لأن أنا لما أقول لك لا تكذب معناها يؤدي لإنك أصدق من باب مش الصيغة، الصيغة ما قالتش غير لا تكذب، الصيغة ما قالتش غير لا تزني، الصيغة ما قالتش غير لا تقتل، الصيغة ما قالتش إلا كده. لكن يلزم من ذلك لزوم عقلي من باب لا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن ليس بالقصد الأول ولكن لزوما عقليا. وضحت الصورة ولا لا؟ قال وفإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. القصد الأول من صيغة النهي الكف، والقصد الأول من صيغة الطلب الامتثال وتنفيذ الامر، واضحة المسألة؟ لكن ارتباط الاثنين ببعضها ده بصيغة الايه بدلالة الالتزام، الالتزام العقلي. قال وان كان المقصود بالقصد الاول المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه، فالمنهي عنه مطلوب اعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاد طلب المقاصد والغايات. وضحت كده؟ يبقى هنا لو كان إن كان المقصود بالقصد الأول اللي هو المأمور الذي نهي عما يمنعه ويضعفه من المناهي، فالمنهي عنه مطلوب إعدام طلب الوسائل والذرائع، يبقى المأمور اللي أمرني به اللي هو الصدق مطلوب إيجاد طلب المقاصد والغايات في نص الأمر، كونوا مع الصادقين. لكن لما يقول لي لا تكذب يبقى ده مطلوب إيه؟ إعدامه طلب الوسائل والذرائع. وحتى لو أخذته بأحد النصين واستدللت به على الأمر سيكون بدلالة اللزوم العقلي وليس بالإيه؟ بقصة الكلام النفسي اللي موجودة عند المتكلمين. وضحت المسألة؟ أنا عارف إنها شائكة وكنت عارف إن هتعبكم معايا النهاردة. قال وقيبنا رد على القول الثالث. قال وقول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمده وإن لم يخطر بباله كف النفس، فإن أراد بحمده ألا يزم فصحيح، أم حدش هيزمه، واحد ما بيزنيش هنزمه ليه؟ وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح، فإن الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا، المجبوب اللي هو إيه؟ مقطوع الذكر، تمام؟ لا يحمدونه على ترك الزنا، ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، يقولك ده أخرس، ده الراجل ده ما بيغتابش حد، ما بيغتابش عشان ما يقدرش يغتاب، يبقى هنا المسألة الآلة، آلة الغيبة مفقودة، تمام؟ المحل مش موجود، واحد تاني تقول لي ما بيجريش، في كده هو الراجل يعني قعيد. الآخر مجبوب وهكذا. فيبقى بيرد على أبي هاشم بيقول قول أبي هاشم إن تارك القبائح يحمده وإن لم يخطر ببالي كف النفس فإن أراد بحمده ألا يذم فصحيح. طبعا مش هنذمه، هنذم المكبوب على أنه ما بيزنيش، ما فيش مشكلة هنا. قال وإن أراد أن يثنى عليه بذلك ويحمد عليه ويستحق الثواب فغير صحيح، فإن الناس لا يحمدون المكبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. لا يحمد إلا الذي يقدر على ارتكاب الجرم ولكن يمتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. عنده الداعي موجود، تمام ولا لا؟ عنده الداعي موجود وعنده القدرة على التنفيذ، عنده الشهوة وعنده القدرة على تنفيذها، ولكن امتنع من أجل وجه الله سبحانه وتعالى. قال وقول القاضي اللي هو مين؟ البقلاني. الإبقاء على العدم الأصلي مقدور، فإن أراد به كف النفس ومنعه فصحيح، وإن أراد مجرد العدم فليس كذلك. وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر. يبدأ بقى يقول لك قضية الارتباط العقلي بين الاثنين. قال هو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي، لأن القصد الطلبي زي ما قلنا صيغة الطلب طلب الامتثال، وصيغة النهي طلب الكف، ولكن هذا يدل على ذلك باللزوم العقلي مش بالصيغة. وانسى قضية الكلام النفسي، وضحت كده يا اخوانا؟ عشان الأمر واضح. فقال وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضد من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي. يبقى عرفت اللزوم العقلي مسألة اللي هي لا تفهم، اسكن معناه ايه؟ لا تتحرك. عن لكن كلمة اسكن لوحدها ولا تتحرك لوحدها دي نهي ودي أمر. لا تكذب اصدق، في لزوم عقلي، لكن الصيغة بتاعت اللغة ملاش علاقة بالقصة دي. واضحة كده؟ قال وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضد من طريق اللزوم العقلي للقصد الطلبي، فإن الآمر إنما مقصود فعل المأمور، اللي أمر قصد الفعل بس، فإذا كان من لوازمه عن العقلية ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، ولكن دل عليه باللزوم العقلي. قال وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء، هل هو نهي عن ضد أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. واضح كده الكلام؟ وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول لانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضد جاء من جهة اللزوم العقلي وليس من الصيغة النظمية العربية، لكن إنما نهي عما يضاد ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين. وضحت كده المسألة؟ قال وحرف المسألة، يعني حرف المسألة، حرف كل شيء يعني حده وطرفه شفيره، الحد شفير البئر، شفير القبر اللي هو الحد الطرف، تمام؟ والمراد هنا أصل المسألة وسرها، أصل المسألة وسرها. وحرف المسألة أن طلب الشيء طلب له بالذات، وطلب لإيه كمان؟ ولما هو من ضرورتي باللزوم العقلي. كلمة اللزوم يعني العقلي، لأن الالتزام دلالة إيه؟ عقلية. قال والنهي عن الشيء طلب لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضرورة الترك باللزوم العقلي، والمطلوب في الموضعين فعل وكف، وكلاهما أمر وجودي. وضحت كده؟ ما بتكلمش عن العدم ولا الإبقاء على العدم أو غيره. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونذكر الوجوه الأخرى في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.